بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة بعون الله تعالى في فصل في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. طبعا هذا الفصل يعتبر هو أساس الكتاب، أساس قواعد الإعراب. ما سبق مقدمات، لكن هذا هو الأهم. وكثير من الإعراب يصعب على الطلاب بسبب عدم معرفة هذا الفصل الذي سنشرع فيه بإذن الله تعالى. اقرأ يا شيخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا هذا الفصل مختصر، ما هو موسع، يعني ذكر مجموعة من الأدوات، الأسماء والحروف، لكن الكتب الموسعة تزيد. تفضل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قط وعوض أبدا ظروف، لكنما استغراقها معروف. طيب، قال قط، ضع رقم واحد، عوض رقم اثنين، أبدا رقم ثلاثة. طيب، لو جاءتك مثلا قط في الجملة، ايش تعربها؟ فهمت عليها؟ وايش تفهمها؟ فأنت تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن تفهم معناها، هذا ما هو معناها. ما سبق يعني سواها كالأسماء والأفعال معروفة، لما نقول ذهب محمد من البيت إلى المدرسة، ما تحتاج أن أشرح لك ذهب، أشرح لك من حرف الجر، من يعني هذا ابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية، هكذا فهمت، من ابتداء الغاية هنا، صح ولا لا؟ يعني انطلق من. ولو سمعت أو قلت لك مثلا اشرب من الماء، تفهم انه ايش يعني يشرب بعض الماء. فهذه الحروف لها معاني انت فهمتها، لكن حتى لو ما استطعت ان تعبر عنها لكن ادركت معناها، الى المدرسة. طيب، لكن لو جاءت قط في الجملة، قط الذي يستوي بها، فهمت يعني؟ او جاءك عوض، او جاءك عوضة، او جاءك عوضي، او جاءك عوض العائضين، فهمت يعني؟ الحين المهم نفهم معناها ونعرف كيف تعرب. طيب، ايش قال المصنف؟ قال ان هذه الثلاثة كلها ظروف. اذا كانت ظروف فاذا هي ستكون في محل نصب، انتبهوا. لكن هل هي مبنية ولا معربة؟ يختلف. بعض الظروف مبنية، فنقول ظرف مبني على الضم، زي قط مثلا مبني على الضم في محل نصب، عوض مبني على الضم في محل نصب، أبدا منصوب، ما هو مبني، ليس مبني، منصوب. طيب، هذه كلها ظروف. قال لكنما استغراقها معروف. يقول هذه تختلف في الاستغراق. فقال قط لما مضى، وعوض أبدا. إذا اختلفت الآن، قط لاستغراق الزمن الماضي، وعوض وأبدا لاستغراق الزمن المستقبل. قال وعوض أبدا حتما للاستقبال حيث ورد. واضح الأبيات؟ طيب، انتهينا من ثلاث كلمات. قال بعدها أجل، اكتب رقم أربعة. أجل يراد بها، يراد تصديق الخبر. إذن أجل تأتي لتصديق الخبر، هذا معناها. طب وهي ظرف ولا حرف ولا إيش قصتها؟ هي حرف، فيصير حرف مبني. طب إيش إعرابها؟ ما لها إعراب، أي حرف ما ليس لا محل له من الإعراب. قال بلى للإيجاب، أو للإيجاب لنفي قد ظهر. بلى خمسة، بلى يقول للإيجاب في النفي، للإيجاب في النفي. كيف الإيجاب في النفي؟ يعني إذا جاء السؤال إيه؟ منفيا السؤال منفي، فأنت تريد أن توجب فتقول بلى. سيأتي بلى، وهذه بلى أيضا حرف مبني لا محل من العرب. الآن كم كلمة عندنا؟ خمسة. هو المصنف ذكر 22 كلمة، 22 كلمة، بعضها حروف وبعضها إيش؟ وبعضها أسماء، ورتبها بطريقة ماذا؟ إنه بدأ بعضها يقول هي بعض هذه الكلمات ترد بمعنى واحد فبدأ بها، ثم انتقل الكلمات التي ترد بمعنيين ثم بثلاثة معاني ثم بأربعة معاني ثم بخمسة معاني. طبعا إذا كثرت المعاني أحيانا تكون جميع المعاني الأربعة حروف، فكل حروف مبنية لا محل لها، وأحيانا أسمعانيها تختلف، وأحيانا تكون كلها أسماء كلها ظروف مثلا، وأحيانا تكون ترد مثلا بأربعة معاني أو خمسة معاني، بعضها أسماء وبعضها حروف. فهمت القاعدة العامة؟ طيب تفضل يا شيخ. قال قط، نقرأ نقرأ ولا نمشي؟ قط، شوفوا قط إيش قلنا في قط؟ هذه ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، هذا من حيث الإعراب، من حيث المعنى هو للزمن الماضي، فتقول هو لاستغراق الزمن الماضي. أعطيكم مثال، هو في الكتاب عندكم، أنا بعد كذا لابد أن تقرأوا الكتاب ولا لا، فرطوا الكتاب لما تجون أصلا. لما يقول مثال عندنا قال ما فعلت هذا قط، ما فعلت ما نافية، فعلت فعل فاعل، هذا مفعول، قط إيش نعربها؟ هي هذه اللي راح تطلع المشكلة، راح تطلع لك في الإعراب. إيش نقول في قط؟ أقول ما أوش من المعنى، ما فعلت هذا قط يعني ما فعلته في الزمن الماضي أبدا، أبدا للزمن القادم المستقبل. طيب يعني لم أفعله منذ أول عمري إلى الآن، هذا معنى قط. إذن هو ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، المعنى هو للزمن الماضي، لاستغراق الزمن الماضي. طيب ننتقل لبعده، الثاني إيش قال؟ كلمة ثانية عوضو، عوضو أيضا هي لاستغراق الزمن، لكن أي زمن؟ الزمن المستقبل، واضح؟ طيب فهي تفيد عموم النفي للزمن المستقبل، فسنقول فيها هي مبنية بالمناسبة، مبنية على إيش؟ مبنية على الضم أو الفتح أو الكسر، هكذا تأتي لها أربع أحوال، ثلاثة أحوال مبنية فيها، مبنية على الضم أو على الفتح أو على الكسر، والحالة الرابعة تأتي منصوبة على الظرفية، فتقول عوض العائضين نصب. مثاله تقول إيش؟ هناك قلنا ما فعلته إيش؟ قط. هنا أقول لا أفعله، لا أفعل هذا الشيء عوض. إيش يعني لا أفعله عوض؟ يعني لن أفعله في المستقبل إلى نهاية الزمن، فهمتوا؟ فأقول عوض ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. طيب لو قلت عوض أقول مبني على الفتح في محل نصب، لو قلت عوضي أقول مبني على الكسر في محل نصب. لو جاءت مضافة فهمت، فتصير منصوبة، فأقول لا أفعله عوض العائضين، عوض العائضين، فهنا أقول ظرف زمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، أقول مبني على إيش ولا أقول منصوب؟ إذا قلت منصوب معناه معرب ليس مبنية، فأقول منصوب. واضح هذا الكلام؟ يا ليت سووا لكم ورقة كذا ونكتب الكلمات المتشابهات، أو أملكم هي بعدين. الكلمة الثالثة أبدا، وهي أيضا ظرف لاستغراق الزمن المستقبل مثل عوضو. طب فيش تختلف؟ قال إلا أنها لا تختص بالنفي ولا تبنى. طيب أيوة، أظن هذه ما قلناها أول في عوضو. في عوضو قال هو ظرف الاستغراق، قلنا ظرف الاستغراق الزمن المستقبل ولا لا؟ يعني عموم النفي في الزمن المستقبل، تقول لا أفعله كذا. لكن بالنسبة لأبدا تختلف، ما هي للنفي؟ تجي في النفي وتجي في تقول لا أفعله أبدا، وتقول خالدين فيها أبدا، يجوز في النفي ويجوز في الإثبات. طيب إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنها منصوبة وليست مبنية، فتقول لا أفعل هذا الشيء أبدا أو سأفعله أبدا. طيب إيش إعراب أبدا؟ ظرف زمان منصوب. كلام واضح يا مشايخ؟ طيب الكلمة الرابعة إيش هي؟ أجل. أجل دخلنا في الحروف، هذا حرف. قال إيش قال هو هنا؟ قال حرف جواب لتصديق الخبر، هو حرف جواب لتصديق الخبر إذا جاء بعد الخبر. يعني لما يجي الضيف، لما يجي الضيف يخبرك الرجل خبر، هذا يقول حضر الضيف، فتقول أجل، يعني إيش؟ يعني صدق. طيب كيف نعرب أجل؟ نقول حرف جواب مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، واضح. طبعا هذا قول. في قول ثاني إنه أجل تشبه نعم، ونعم لها ثلاثة معاني سيأتي. إنه نعم إن جاءت مع الخبر فهي للتصديق، وإن جاءت بعد الاستفهام فهي للإعلام. يعني لو جاء سؤال هل حضر الضيف فقلت أجل، معناه أنت تعلمني أنه حضر، وإذا أخبرتك أنا وقلت حضر الضيف فقلت أجل، إذن أنت إيش؟ تصدقني. والمعنى الثالث أنها تكون ليش؟ تكون للوعد بعد الطلب. لو قلت أحضر غدا فتقول أجل، يعني أجل سأحضر. هذه المعاني الثلاثة خاصة بنعم. وابن هشام يرى في المغني أنها في مغني الطبيب أنه أجل مثلها، تجي كذا بنفس المعنى. طيب سنعرف في هذه الحالة أجل حرف مبني على عليش على السكون، لا محل من الإعراب، لا محل من الإعراب. طيب كذلك سنعرف نعم إيش حرف مبني على السكون، لا محل من نعم مثل أجل. خلصنا من نعم، أنا ستأتي فيما بعد. فتكون قلنا ثلاثة معاني لها، إما للتصديق لتصديق الخبر، أو للإعلام في الاستفهام، أو للوعد في الطلب. طيب إيش الكلمة الخامسة؟ بلى. بلى قال هي حرف الإيجاب النفي، أيضا هي حرف الإيجاب النفي. إيش إيجاب النفي؟ يعني إثبات المنفي، وتختص بالمنفي وتبطل المنفي. طيب هاتوا مثال. ألم تحضر فتقول إيش؟ بلى. يعني بلى لم أحضر، ولا بلى حضرت؟ بلى حضرت. فهي جاءت في النفي وأفادت إبطال النفي. طيب كيف أعرب بلى؟ أقول بلى إيه؟ إحنا قلنا حرف، نقول حرف مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، سهلة ولا صعبة؟ هو الإشكال في معناها واحد، وهذا المعنى الإشكال في المعنى مو كبير، ترى كثير من الكلمات معروفة. الإشكال الثاني في تحديد هل هي حرف ولا اسم، فإن كانت حرف لا إعراب لها، فهمت؟ وإلا فتبحث عن إعراب. طيب كذلك قوله، اقرأ الآيات الثلاثة يا شيخ، الآية الأولى قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. إعراب بلى حرف مبني على السكون، لا محل من إعراب. الآية الثانية ما كنا نعمل من سوء بلى. طيب حرف مبني على السكون لا محل له. طيب ألست بربكم قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. طيب الفرق بين الآيات أنه أحيانا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا ما في استفهام، وفي الآية الأخيرة ألست بربكم قالوا بلى في استفهام، فهو يقول أنه يعني لا علاقة لبلى بالاستفهام وعدم، تأتي مع الاستفهام وتأتي من غير استفهام. طيب انتهينا من الخمسة كلمات، إيش خلاصة الخمس كلمات؟ ثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء واثنين حروف. إيش الأول؟ قط، وهذا إيش؟ ظرف مبني، أي ظرف للزمن الماضي ومبني على السكون على على على الضم صح. والثاني عوض، وهي الاستغراق الزمن ليش المستقبل. طيب مبنية على إيش تكون؟ فتح طيب. وتأتي معربة إذا أضيفت عوض العائضين تكون مصر. والثالثة أبدا نفس بس معربة فتكون ظرف مبني على ظرف منصوب. طيب وهي للزمن المستغرق زمن لاستغراق الزمن القادم. بالنسبة لأجل حرف إيش؟ حرف تصديق لا محل له الإعراب. إيش الكلمة الأخيرة؟ بلى، هذه حرف لإيجاب النفي أيضا مبني على السكون لا إعراب له. إيش بعدها؟ تفضل. انتهينا من خمس كلمات من 22، كم بقي لكم؟ أحسبوها 17. طيب كم إذا لكم في ذمة 17 كلمة إيه؟ مش 17 ريال إيه؟ نعم أخذتوا نعم كمان أخذتوها سلف هذه. تفضل. أبيات ولا الأبيات تبي تقرأ نقرأ الشرح؟ ها أظن هنا ما يحتاج أظن هنا ما يحتاج خلاص روح. إيش ظرف للاستقبال خافض إذا بشرطه هو ما يحتاج القراءة ما نحتاج تعرف إيش نحتاج؟ نحتاج إعراب، نحتاج أمثلة. الآن كل كلمة مرت معكم تبحث يعني تطلعوا لها أمثلة، كل كلمة 10 أمثلة يعني أقل شيء. كمل. قال ظرف، ظرف للاستقبال خافض إذا لشرطه وللمفاجأة كذا. طيب عند قوله إذا ضع رقم 6 هذه الكلمة السادسة. طيب هذه الكلمة إذا تأتي على وجهين، انت حط 6 واسمع كلام الكلام اللي يقول وسوي زي ما اقول 6 داخل دائرة، كل اللي راح كمان 1 و2 كلها داخل دائرة داخل دائرة. هنا 6 داخل دائرة، اول البيت قال ظرف للاستقبال خافض اذا 6 داخل دائرة فوقها. فين كتبت 6 هذه داخل دائرة؟ فوق إذا عرضه. طيب يصير ظرف تضع 1 كده صغيرة من غير دائرة من غير حاجة عشان تعرف ان الواحد تابع للستة. قال لخافض إذا لشرطه وللمفاجأة كذا، للمفاجأة 2. إيش معنى؟ معنى إذا يأتي يأتي على وجهين، الأول أن يكون ظرف والثاني يكون حرف مفاجأة. طيب إيش قال بعدها؟ وإذ نقرأ الأبيات بعدين نشرحها. وإذ 7 داخل دائرة 7 أيوة. وإذ فظرف للمضي واطئة. طيب فظرف واحد بدون إيش؟ بدون دائرة بدون شيء عشان نفهم إن هذه صغيرة تابعة للكبيرة واطئة. وحرف تعليل وللمفاجأة. وحرف تعليل 2 وللمفاجأة 3. إذن إذ 3 أوجه لها بخلاف إذا فلها وجه واحد. الفرق الكبير بين إذا وإذ لها وجهان. ها؟ بخلاف إذا أنا قلت وجه واحد وجهان لها وجهان. طيب الفرق بين إذا وإذ الفرق الجوهري الكبير إذا اعتبرناها إذا نظرنا لها كظروف كلاهما تأتي ظرف، لكن واحد فيهم للمستقبل واحد فيهم للماضي. مين فيهم للمستقبل؟ إذا اللي فيها ألف اللي رايحة على قدام ولا إذ اللي واقفة محلها اللي واقفة محلها، لأنه اللي همها وراها مو قدامها. خلاص أربط هذا الرابط، إذا للمستقبل قال ظرف الاستقبال. إذا عندنا إذا تأتي على وجهين، الوجه الأول تكون ظرف لما يستقبل من الزمن. طب هذا يشبه مين يا جماعة؟ ما يشبه شيء راح معنا مر معنا. عوضه أبدا، عوضه وأبدا للمستقبل. طيب لما يستقبل من الزمن، هنا يا ليت أنكم أبغاكم تكتبوا هنا يعني على نفس هذا. قال الأول أن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه ألف، منصوب بجوابه باء. هذا مهم الآن، هذا مهم. إيش يعني خافض لشرطه ومنصوب لجوابه؟ هذا واحد. بعدين قال إيش؟ وهو من الظروف الملازمة للإضافة. هذا واحد. ولا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية. هذا رقم اثنين. إذا باختصار، إذا تأتي مضافة إلى الجمل الفعلية. وأظن مر معنا ولا لا؟ مر معنا شيء زي كذا؟ عند الفجائية؟ عند لا، عند الجمل اللي إعرابها اللي ترد مضاف إليه، الجمل اللي نعرفها مجرورة بالإضافة، وقلنا من أمثلتها أنها تجي بعد إيش؟ بعد إذ وبعد إذا الاثنين، بعد إذ وإذا. فلما تقول مثلا إذ جئتك، جئتك فعل فاعل الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. إذا جئتك في كلام قبلها أيضا جملة مضاف إليه. إذا ركز عليها، إذا إحنا الآن في إذا، إذا تأتي دائما مضافة للإيش؟ للجمل، ما تضاف للكلمات. ترى مر معنا إذ وإذا وحيث كلها مضافة للجمل، واضح هذا؟ طيب قال نحو إذا دعوتني أجبتك، فرح نعرب إذا إيش نقول؟ إذا ظرف، ظرف زمان. طيب مبني على السكون في محل نصب كذا. طيب هو في محل نصب مظبوط، خلوكم معي. دعوتني، دعوت فعل، دعوتني فعل وفاعل ومفعول. أجبتك، أجبت فعل ولا لا؟ فعل إيش؟ عندنا أجيبك يا شيخ. أجيبك خلاص، أجيبك، أجيبك فعل إيش؟ مضارع. أجيب فعل وفاعل ومفعول، فين المفعول؟ أيوه. طيب أجيبك يا مشايخ، يا مشايخ أجيبك إذا دعوتني أجيبك. طيب أجيبك هذه جواب شرط صح؟ مجزوم ولا غير مجزوم؟ ليش؟ إذا في شرط خاصة، لأنه إحنا قلنا إن أدوات الشرط غير الجامس جمع ثلاثة، وقلنا إذا ولو ولو لا، هذه ما تجزم أصلا. طيب نبغى نرجع لمعنى خافض لشرطه منصوب لجوابه. طيب دعوتني أجبتك، هذه الجملة ما موقعها الإعرابي؟ جملة دعوتني مضاف إليه، هذه في محل جر مضاف إليه. هذا معنى خافض لشرطه. فهمت إيش يعني خافض لشرطه؟ خفض شرطه لأن شرطه جملة فعلية وهي في محل جر مضاف إليه. إيش اللي خفضها الجملة دي جرها؟ إيش؟ الإضافة. قال منصوب بجوابه، هي نفسها إذا، عندما نعربها نقول ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب. من الذي نصبها إذا؟ جملة الجواب. قال إيه؟ منصوب بجواب، يعني جملة الجواب هي التي عملت النصب في إذا، وإذا هي التي عملت الجر في جملة الجواب. فهمت الكلام؟ سار التقدير كأنه يقول ها؟ أجبتك إذا دعوتني، أجبتك إذا دعوتني. ركزوا معي الآن، هي في عندنا جملتين، جملة الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. هي جرت إذا دعوتني، ما هي الجملة التي جرت مضاف إليه؟ دعوتني ولا أجبتك أجيبك؟ دعوتني بس. طيب، فإذا هي عملت في فعل في جملة الشرط، عملت فيه الجر، وجواب الشرط هو الذي عمل فيها النصب. فهمت الكلام؟ فيصبح التقدير أجيبك إذا دعوتني، يعني في الزمن الذي تدعوني فيه. فهمت الكلام؟ فهمت يعني خافض لشرطه، خافض لجملة الشرط، منصوب بجواب الشرط. طيب، وهي هي ظرف، معناها هي ظرف مبني ومعناها في محل نصب، وهي دائما ملازمة للإضافة للأفعال. طيب، هنا تجينا مشكلة. احنا نقول هي مضافة إلى الأفعال، أليس كذلك؟ صح؟ طيب، رب الناس يقول إذا السماء انفطرت، دخلت إذا على إيش دحين؟ على اسم. تقول هي ما هي دائما مختصة بالإضافة إلى الجملة الفعلية، ولكن ما دخلت الجملة الفعلية. واضح؟ فما هو المخرج؟ طبعا هنا يقدرون فعل، يقولوا لا هي دخلت على فعل، والفعل هذا محذوف، مقدر محذوف. إذا انفطرت السماء انفطرت، فهمتم كلام؟ إذا السماء انشقت، إيش يقولوا؟ إذا انشقت السماء انشقت، دخلت على فعل. واضح هذا؟ طيب، لكن طبعا في رأي ثاني، مو ما في، في رأي ثاني يقول إيش؟ إنها لا تختص بالفعلية، لما أكثر شيء في الفعلية قد تدخل على الاسم، لكن خلاف البصريين. البصريون يقولون لا، هي مختصة بالفعلية ولا تدخل إلا على فعلية، وحيث لا نجد الفعل فنقدر هذا الفعل. فهمت؟ طيب، بقي شيء ولا لا؟ إيوه، باقي حاجة، باقي مسألة واحدة في إذا. وش هي؟ إنه إذا إحنا قلنا شرطية، صح ولا لا؟ هي قد تكون شرطية، فإن كانت شرطية فتكون شرطية جازمة، لا غير جازمة، وأحيانا تجي ظرفية غير شرطية، يعني قد تكون شرطية ظرفية أو ظرفية فقط ليست بشرطية. كيف أعرف إنها شرطية ظرفية ولا ظرفية من غير شرط؟ كيف راح أعرف؟ راح يكون مكتوب عليها، راح يكون السياق، يعني لما نقول لك إذا دعوتك أجبتك، شايف أنت شرط وجواب ولا ما أنت شايف؟ واضح. طيب، اقرأ الآية. ولا يا أبا ولا إيش ولا لا، فكيف إذا، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. طيب، هنا إيش تكون؟ ظرفية محضة ولا لا؟ هنا ظرفية محضة، ما هي شرط. طيب، إيش نعرفها؟ راح نقول إذا ظرف زمان مبني على السكون، على السكون في محل نصب، في محل نصب. اللي بعده، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني في الزمن الذي يدعون فيه، وقت ما يدعون فيه. طيب، هنا هنا ظرفية محضة ما فيها شرط. طيب، أكمل. وقد جاءت بعد القسم في عدة آيات منها كقوله تعالى والليل إذا يغشى، نعم، قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. طيب، انتهينا من الشرط، من الوجه الأول. إذا الوجه الأول لإذا ما هو؟ ظرفية، تمام، أن تكون ظرفية مبنية على السكون في محل نصب، قد تلازمها أيضا، قد تكون شرطية مع هذه الظرفية، قد لا تكون شرطية، وفي هذه الحالة تكون ملازمة للإضافة للجمل الفعلية. احفظ هذا الكلام. الوجه الثاني أن تكون، أن تكون إذا حرف للمفاجأة، إذا قلنا حرف معناه حرف مبني لا محل له من الإعراب، ما له إعراب، حرف للمفاجأة. طيب، كيف أعرف أنا أنه هنا الآن حرف مفاجأة ولا ظرف؟ المعنى يا إخوان، الكلام، السياق، حرف مفاجأة مبني على السكون. طيب، إذا كان حرف مفاجأة سيختلف عن عن الظرفية في ماذا؟ الظرفية تختص بالجمل الفعلية، لكن حرف المفاجأة لا، هيكون خاص بالجمل الاسمية. هذا واحد. الشيء الثاني، حرف المفاجأة ما يحتاج إلى جواب. واضح؟ طيب، اقرأ الآية مثال ونزع يده. قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طيب ونزع يده، شوفوا السياق كيف، ونزع يده فإذا هي بيضاء، فإذا هي بيضاء للناظرين، صح ولا؟ طيب إذا هنا حرف دال على المفاجأة، يعني هو نزع يده ففوجئ بإيش؟ بأن يده بيضاء للناظرين. هل تحتمل أن تكون هذه شو اسمه؟ هل يحتمل أن تكون هذه ظرفية؟ ما هي؟ طيب خلاص انتهينا من هذا. إيش بعده باقي؟ إذ، كلمة الأخيرة إذ. خلاص إذ قلنا تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما هو؟ ظرفية، أن تكون ظرفا. الفرق بين إذا وإذ إيش؟ لما مضى من الزمن، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني تدخل على الجمل الإسمية والفعلية. إذن إذا خاصة بالفعلية، إذ لا، ما هي خاصة بالفعلية. إذ كنتم وإذ أنتم دخلت على الفعلية وعلى الإسمية، إذن هي ظرف لما مضى تمام من الزمن، تدخل على الجمل الإسمية كقوله تعالى واذكروا إيش؟ إذ أنتم قليل. ما هي الجمل التي دخلت عليها؟ أنتم قليل مبتدأ وخبر. طيب والثانية واذكروا إذ كنتم قليلا، جملة فعلية، واضح الشيء. طيب بس لاحظوا حاجة هنا في الآية، هنا ترى في محل مفعول اذكر إذ كذا، فهمت علي؟ في محل نصب مفعول به وظرف، لكنه في محل نصب مفعول به، يقول لك اذكر كذا، اذكر زمن كذا، اذكر وقت كذا. طيب يا شيخ اقرا يا شيخ. وقد تستعمل الشيخ الجمله ما بعد تكون في محل مضارع صحيح. ايش قال للمستقبل؟ لا اقرا اللي قبلها. قال فإذ في الآيتين في محل نصب مفعول به للفعل قبلها، وهذا رأي الأخفش والزجاج وابن مالك. طبعا لازم لها مفعول، لأن نقول اذكروا لازم في مفعول، فإما نخلي إذ هي المفعول ولا نبحث عن مفعول غير إذ ونخليها ظرف. وهذا رأي الأخفش والزجاج وابن مالك خلافا للجمهور القائلين إن المفعول محذوف. طيب أكمل. وقد تستعمل للمستقبل قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هذا للمستقبل صارت. فإن يعلمون مستقبل لفظا ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه، فإذ ظرف للمستقبل في محل نصب بالفعل قبله ويجوز إعرابه مفعولا به. طيب الآن إيش الفروق بين إذ وإذا من حيث الزمن؟ إذ للماضي، هذا واحد، ذيك الاستقبال. الشيء الثاني الدخول، الفعل، الجمل التي تدخل عليها إذا على أفعال فقط، وإذ على الجمل الإسمية والفعلية، هذا الثاني. طيب في فرق ثالث من حيث الأوجه، إذا لها وجهان وإذ لها ثلاثة أوجه. طيب إيش الوجه الثاني هنا؟ الثاني أن تكون حرف مفاجأة، زي هذه استوت طحين إذا وإذ، إذا وإذ تأتيان بمعنى الظرف، بس راح تختلف، هذيك ظرف ماضي وهذه ظرف مستقبل، وبالنسبة لظرف المستقبل قد تكون فيها الشرطية أيضا. طيب والمعنى الثاني حرف المفاجأة، وهذه واردة هنا وهناك. طيب كيف مفاجأة؟ قال فبينما العسر إذ دارت ما يسير، استرزق الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت ما يسير إذ مفاجأة. الحرف الثالث، هاتوا مثال آخر للمفاجأة إذ. طيب بينما نحن جالسون طلع فلان إذ، ها كيف؟ أيوه لا تتكلم على هذا. أيوه إذ الحديث بينما نحن جلوس بينما بشرط بينه وبينه، هذا كله ترى مر هناك. كمل. الثالث أن تكون حرف تعليل قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني لأجل ظلمكم، فهي هنا حرف تعليل. تمام كده. طيب إذ ظلمتم، هل تصلح إذ ظلمتم هنا؟ هنا مفاجأة. لا، يصلح هنا إذ ظلمتم نقول ظرف، إذ ظلمتم يعني وقت ظلمكم، يعني ينفعكم اليوم. ها اليوم وانتم ظلمتم في الماضي. إذن كيف نعرف أنها مفاجأة أو تعليل أو ظرف؟ من المعنى والسياق. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.